بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: الابتداء. الابتداء مبتدأ زيد وعاذر خبر، قلت زيد عاذر من اعتذر. هذا شروع منه من الأحكام التركيبية، وكل ما سبق من أول المنظومة إلى آخر بيت وقفنا عنده في آخر معرف بدايه التعريف، هذا متعلق بالأحكام الإفرادية، يعني الكلمات من حيث هي. ولذلك الأصل في البحث في الأسماء الستة والمثنى والجمع وجمع التكسير، الأصل فيه أنها من مباحث صرفيين وليست من مباحث نحات، ولكن لما كانت حاجة لازمة لمعرفة الحكم الذي يقال فيه بأنه مثنى ويرفع بالألف، كانت الحاجة ماسة أن تذكر هذه مسائل في باب النحو، حينئذ انتقلت إلى فن النحو، وإلا في الأصل هي من مباحث الصرفيين، لأن البحث عن أحوال الكلمة من حيث الإفراد هذا هو بحث الصرفي، والبحث عن الكلمة من حيث التركيب هذا هو بحث النحوي. ولذلك قلنا في حد النحو الشامل لنوعين الصرف والنحو الخاص أنه علم بأصول يعرف بها أحوال الكلم إفرادا وتركيبا. إفرادا هذا ما يتعلق بجوهر الكلمة من حيث هي، كيف تثنى، كيف نأتي بها إذا أردنا أننا أن نضعها في تركيب يفيد أنها مرفوعة وأنها منصوبة، جمع المذكر السالم كيف يكون، كذلك جمع التكسير، أسماء الستة إلى آخره. نقول هذه الأصل فيها والبحث فيها يكون في فن الصرف، لأن متعلقها إفراد مفرد، حينئذ النحو خاص بالتركيب. وإذا أردنا أن يكون النحو خاصا بالمصطلح الخاص عند المتأخرين، حينئذ نقول النحو هو علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، والإعراب والبناء إنما يكون في حال التركيب لا قبل تركيب كما سبق بيانه. والابتداء نقول هذا شروع من الناظم رحمه الله تعالى في الولوج في أصول النحو، لأنه سيبين لنا أصل بل أصول متعلقة بالجملة الإسمية، متى يكون اللفظ مبتدأ وما حكمه، وأقسام المبتدأ وأقسام الخبر، ومتى يجوز حذف كل منهما ومتى يجب إلى آخره، فيما يأتي بيانه في المسائل التي نظمها رحمه الله تعالى. إذن هذا شروع منه في الأحكام التركيبية، والتركيب المفيد إما جملة اسمية وإما جملة فعلية. هذا كما سبق أن الجملة نوعان: جملة اسمية وهي ما صدرت باسم، وجملة فعلية وهي ما صدرت بفعل. ومن الجملة الاسمية اسم الفعل مع مرفوعه: هيهات العقيق. هنا هذه جملة اسمية، لأن هيهات هذا اسم فعل ماضي، وإذا كان كذلك حينئذ صار مصدرا، أو صارت هذه الجملة مصدرة باسم، وإذا كانت مصدرة باسم حينئذ نحكم عليها بكونها جملة اسمية. وكذلك من الجملة الاسمية الوصف مع مرفوعه المغني عن الخبر، هذا يدخل في بحثنا، الوصف مع مرفوعه المغني عن الخبر: قائم الزيداني، قائم الزيداني. وهذا وإن كان في قوة أيقوم الزيدان، قوة الفعل، لأن اسم الفاعل من حيث اللفظ هو اسم ومن حيث المعنى هو فعله. حينئذ أقائم الزيدان هل هو جملة فعلية أم أنها جملة اسمية؟ نقول العبرة هنا باللفظ وليس العبرة بالمعنى والعمل. وإن رفع فاعلا، والاسم في الأصل أنه لا يرفع فاعلا، لكن نقول هنا رفع فاعلا واعتبرناه جملة اسمية، كما أن هيهات العقيق هيهات اسم ورفع فاعلا. إذن الوصف مع مرفوعه المغني عن الخبر هذا يعتبر جملة اسمية. ونعم، والجملة الفعلية يدخل فيها كذلك الجملة الندائية: يا زيد. وهذا كما سبق أن الفارسي رأى أن هذه الجملة مركبة من حرف واسم، وصواب أنها مركبة من فعل وفاعل والمفعول الذي هو المنادى. حينئذ يا زيد أصلها أنادي أو أدعو زيدا، فأصل الجملة جملة فعلية، حينئذ تحسب في ضمن الجملة الفعلية. هنا قدم أحكام المبتدأ على أحكام الفاعل تبعا لسيبويه، أنه قدم ما يتعلق بالمبتدأ على ما يتعلق بالفاعل، وبعضهم يقدم الفاعل وبعضهم يقدم المبتدأ. هذا نزاع بين النحاة، أي النوعين أولى بالتقديم؟ هل نقدم المبتدأ وأحكامه وهو مرفوع، أو نقدم الفاعل وأحكامه وهو كذلك مرفوع؟ سبب الخلاف في التقديم والتأخير هو خلاف آخر، وهو ما هو الأصل في المرفوعات، ما هو الأصل في المرفوعات. لا شك أن المرفوعات هذا يعتبر من إعراب العمد، عمد التي هي الفعل والفاعل والمبتدأ والخبر، فعل الذي هو الفعل المضارع المجرد عن ناصب وجازم. حينئذ نقول أصل المرفوعات هل هو الفاعل أم أنه المبتدأ؟ فمن رجح أنه الفاعل حينئذ قدم أحكام الفاعل لأنه أصل والمبتدأ فرع، ومن رجح أن المبتدأ أصل المرفوعات حينئذ قدم المبتدأ وأحكامه على الفاعل. إذن هذا التقديم والتأخير فإن كان في ظاهره أنه من جهة التصنيف وترتيب المسائل، إلا أنه مبني على أصل مختلف فيه عند النحاة. أي هذين النوعين أصل في بابه؟ هل هو المبتدأ أو الفاعل؟ قيل المبتدأ، قيل المبتدأ أصل المرفوعات، أصل المرفوعات. فوجهه أن المبتدأ مبدوء به الكلام مبدوء به الكلام، وأنه لا يزول عن كونه مبتدأ وإن تأخر. ابتدأ به الكلام بخلاف الفاعل، الفاعل تقول قام زيد، قام زيد لم يبتدأ به الكلام، حينئذ جاء في المرتبة الثانية. كذلك قام زيد، زيد قائم، أيهما ابتدأ به في الكلام؟ ها الافتتاح، افتتح بماذا؟ بالمبتدأ. وأما الفاعل فلا يكون إلا بعد ها بعد فعله، بعد فعل، ولا يجوز تقديمه عند البصريين، وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو وإلا هو ضمير استتر. إذن كون المبتدأ مبدوءا به في الكلام وأنه يكون مبتدأ وإن تأخر بخلاف الفاعل فإنه يكون متأخرا، وإذا تقدم على عامله انتقل من كونه فاعلا إلى كونه مبتدأ. حينئذ بتقدمه وتأخره زال عنه الوصف وثبت له الوصف، يثبت له إذا تأخر ويزول عنه إذا تقدم. أما المبتدأ فلا، تقدم أو تأخر فهو مبتدأ. زيد أخوك، أخوك زيد، كذلك فنقول تقدم أو تأخر حينئذ لا يزول عنه وصف المبتدأ بخلاف الفاعل. وأن عامل، وأنه عامل ومعمول، عامل ومعمول، هو عامل في ماذا؟ في الخبر، كذاك رفع خبر بالمبتدأ، وهو معمول للابتداء، للابتداء، فهو عامل ومعمول. والفاعل أصل فيه أنه معمول فحسب، معمول فحسب، والفاعل معمول ليس غيره. وقيل الفاعل أصل، فاعل هو الأصل في المرفوعات، لأن عامله لفظي، قام زيد، زيد هذا مرفوع ورفعه بماذا؟ بالفعل، والفعل لفظي وهو الأصل في العمل، العمل هو الأصل في الأفعال، وهو أقوى. وعامل المبتدأ معنوي فهو أضعف، وهو أضعف. على كل، هل ينبني على هذا الخلاف ثمرة؟ جواب لا، الخلاف في هذه المسألة مما لا طائل تحته، إلا اللهم من جهة الإعراب، وهو أنه إذا جاء لفظ حينئذ تقول هل هذا جاء لفظ مرفوع يحتمل أنه مبتدأ، تقدم له ها خبرا محذوفا، ويحتمل أنه فاعل لفعل محذوف. إن قلت الأصل هو المبتدأ حينئذ جعلته خبر المبتدأ محذوف، وإن جعلت وإن كان الأصل هو الفاعل حينئذ قدرت له فعلا محذوفا. أما من جهة ما يتعلق بالمعاني فلا. الابتداء، قال رحمه الله الابتداء، لم يقل المبتدأ، وإن كان هو يريد ماذا؟ يريد المبتدأ. حينئذ الابتداء هذا أمر معنوي، هذا أمر معنوي. هل يريد العامل، هل يريد العامل الذي هو يعمل في المبتدأ، أم يريد من باب إطلاق المصدر وإرادة اسم المفعول الذي هو المبتدأ به؟ يحتمل هذا ويحتمل ذاك. لكن قيل قال الابتداء ولم يقل المبتدأ، لأن الابتداء يستدعي مبتدأ، يستدعي مبتدأ، لأنه إذا قيل ابتداء عامل يعمل في ماذا؟ لا يعمل إلا في مبتدأ، إذن هو لزم منه مبتدأ، والمبتدأ يلزم ماذا؟ يستدعي ماذا؟ يستدعي خبرا. إذن بإطلاق لفظ الابتداء استدعى مبتدأ، والمبتدأ يستدعي خبرا، لأن الابتداء يستدعي مبتدأ وهو يستدعي خبرا، أو ما يسد مسده غالبا، فأطلق الابتداء وأراد ما يلزمه مباشرة وهو المبتدأ، أو بواسطة وهو الخبر. الابتداء، المبتدأ، الابتداء، المبتدأ يقال المبتدأ به، هذا هو الأصل فيه، مبتدأ به لأنه اسم مفعول. فإذا كان كذلك حينئذ أين ذهب الضمير؟ قالوا هذا من باب الحذف والإيصال، يعني حذف الضمير، حذف حرف الجر واتصل الضمير، يعني السكن اتصل باسم المفعول فصار مبتدأ، مبتدأ أي مبتدأ به. المبتدأ له حدود، من أشملها وأحسنها أن يقال هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية غير غير المزيدة أو الزائدة، مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمستغنى به. الاسم العاري عن العوامل اللفظية غير المزيدة، وزاد بعضهم أو شبهها لإخراج ربا، مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمستغنى به. قوله الاسم هذا جنس أدخل وأخرج، أخرج ماذا؟ أخرج الفعل، فلا يكون الفعل مبتدأ من حيث معناه، وأخرج الحرف فلا يكون الحرف مبتدأ من حيث معناه. إذن المبتدأ خاص بالأسماء، خاص بالأسماء، فلا يكون مبتدأ إلا وهو اسم. وقلنا الفعل لا يكون مبتدأ إذا قصد معناه، وأما إذا قصد لفظه فحينئذ جاز أن يكون مبتدأ، كما في قولنا ضرب فعل ماضي، وضرب هذا فعل في الأصل إذا اعتبر معناه، وأما إذا اعتبر لفظه فهو اسم، صار مبتدأ أخبر عنه بقولنا فعل ماضي. كذلك الحرف إذا قصد معناه نقول هذا حرف، ولكن يكون ذلك في التركيب، وإذا قصد لفظه حينئذ صار علما وصار مبتدأ إذا أسند إليه خبر. إذا الاسم أخرج الفعل والحرف إذا قصد معناهما، وأما إذا قصد لفظهما حينئذ هما اسمان فيدخلان في الحد معنا. الاسم يشمل ماذا؟ إذن أخرج الفعل والحرف وأدخل الاسم بنوعيه، الاسم الصريح والمؤول بالصريح. الاسم الصريح هو الذي لا يحتاج في جعله مبتدأ إلى تأويل، مباشرة تلفظ به زيد، نطقت به زيد أخوك، زيد كريم، فزيد هذا اسم صريح يعني نطق به وهو اسم ظاهر. وأما المؤول بالصريح فهو ما دخلت عليه أن، بأن يكون ثم مضارع وتدخل عليه أن، حينئذ نقول أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر، وهذا المصدر قد يقع مبتدأ وقد يقع فاعلا وقد يقع خبرا، فإذا كان واقع مبتدأ حينئذ صار اسما مؤولا بالصريح، يعني هو في نفسه في لفظه ليس باسم فضلا عن أن يكون اسما صريحا، ولكن بالتأويل بأن جعل مكان أن وما دخلت عليه مصدر، وهذا المراد بالسبك، حينئذ قلنا هو مبتدأ. مثاله قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا قلنا هذا مبتدأ. لماذا؟ لأنه وجد الخبر وهو خير لكم، فلما وجد خير لكم عرفنا أن قوله وأن تصوموا مبتدأ، وإلا لا نجرى أن نقول أن ما دخلت عليه بتأويل مصدر هكذا مباشرة، بل أولا إذا كان التركيب فيه خبر محكوم به، والمحكوم به والخبر لا يصلح أن يكون إلا لمبتدأ، حينئذ نبحث عن المبتدأ. ولذلك أشكل عليهم قوله في المثال المشهور والمثل تسمع بالمعيد خير من أن تراه، وأن تصوم هذا لا إشكال فيه أن ما دخلت عليه تأويل مصدر مبتدأ، لكن تسمع بالمعيد خير من أن تراه، قلنا هذا فيه ثلاث روايات، تسمع تسمع أن تسمع، والإشكال فيه تسمع خير، خير هذا خبر، كيف خبر وهو فعل مضارع مرفوع رفع ضم ظاهر على آخره، قلنا هذا تأويل باستعانة بالروايات الأخرى، حينئذ نظرنا فإذا أن أصلها داخلة عليه ثم حذفت ورفع الفعل وإن كان شاذا، إلا أنه في تأويل مصدر سماعك خير، سماعك بالمعيد خير من أن تراه، ولذلك سوغ حذفها من الأول وجودها في الثاني. إذن إذا وجد خبر محكوم به في الكلام وثم فعل، وهذا الفعل دخلت عليه أن المصدرية، وفي ظاهر الكلام أنه محكوم عليه ولا يحكم إلا على الأسماء، وإذا حكم على الاسم دل على أنه مبتدأ ومخبر عنه بالخبر، وجب حينئذ تأويل ذلك الفعل أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ، وأن تصوموا أي صيامكم أو صومكم خير لكم، وأن تصبروا خير لكم، أن تصبروا أن حرف مصدر، وتصبروا هذا فعل مضارع منصوب بأن، أن ما دخلت عليه في تأويل مصدر، مصدر هذا ما إعرابه؟ مبتدأ. وهل إعراب المصدر المنسبك من أن ما دخلت عليه إعراب محلي أو تقديري؟ فيه خلاف، صح أنه إعراب محلي، أنه كالمبنيات، أنه كالمبنيات، لأن التقدير هو ما تعلق بالحرف الأخير فحسب، وأما المبني فهو ما تعلق بجوهر الكلمة. حينئذ أن تصوموا نقول هذا التحليل كونه أنه ما دخلت عليه هذا من جهة المعنى، وإلا من جهة اللفظ فهو أن حرف، وتصوموا أو تصبروا هذا فعل في اللفظ، حينئذ لا يكون محلا للإعراب. أين الكلمة التي تكون محلا للإعراب؟ أما صيامكم وصومكم أو صبركم نقول هذا تحليل من جهة المعنى، من جهة المعنى. إذن الاسم يشمل نوعين: الاسم الصريح وهو ما لا يحتاج في تأويله إلى مصدر، لا نحتاج زيد قائم، والاسم المؤول بالصريح هذا كأن تصوم خير لكم، وكذلك تسمع بالمعيد خير من أن تراه. الاسم العاري يعني المجرد عن العوامل اللفظية، وهذا أخرج به اسم كان، كان زيد قائما، زيد هذا اسم مرفوع ولكنه لم يتجرد عن العوامل اللفظية، لم يتجرد عن العوامل اللفظية. والعوامل جمع عامل، وأل فيه للجنس المبطلة للجمعية، فلا يقال إنه لا يكون مبتدا إلا إذا وجدت فيه ثلاث عوامل لأن قل الجمع ثلاثة، لا، أي جنس العوامل اللفظية فهي منفية عن ماذا؟ عن المبتدا، فلا يتقدم المبتدا عامل لفظي البتة. والعامل اللفظي سبق حده وهو أنه ما للسان فيه حظ، يعني ينطق به ويلفظ به، كالفعل كان زيد، كان نطقت بها لفظت بها، لم لن إن في الباء يقوم قم، نقول هذه كلها عوامل لفظية لأنك نطقت بها. وأما العامل المعنوي وهو ما ليس للإنسان، ما ليس للسان فيه حظ، ما ليس للسان فيه حظ يعني لا ينطق به، وهذا قلنا يشمل نوعين: الابتداء في باب المبتدا والذي يأتي معنا، والتجرد في باب الفعل المضارع. والعامل عرفناه بماذا؟ ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. إذن المجرد أو العاري الاسم الذي عري وخلا وتجرد عن العوامل اللفظية، هذا فيه إشارة إلى أن عامل المبتدا معنوي وليس بلفظي. هل دخل معنا التجرد عامل الفعل المضارع إذا لم يتقدمه ناصب ولا جازم؟ إذا قلنا العاري عن العوامل اللفظية دخل معنى الفعل يقوم، فإنه عاري عن العوامل اللفظية، خرج بالاسم، أحسنت، خرج بالاسم، فلا يرد معنى الفعل المضارع المرفوع بأن عامله ليس لفظيا بل هو معنى. يقول نعم، لكنه خرج بقولنا الاسم. إذن العاري عن العوامل اللفظية أي المجرد مخرج لنحو الفاعل ونائبه، فإنه لم يعرى عن العوامل اللفظية. قام زيد، زيد هذا فاعل، اسم صريح مرفوع لكنه لم يتجرد عن العامل اللفظي وهو قام. كان زيد، قل زيد هذا اسم صريح مرفوع لكنه لم يتجرد عن العامل اللفظي فلا يكون مبتدا. ضرب زيد، زيد هذا اسم صريح مرفوع لكنه ليس مبتدا لأنه لم يتجرد عن العامل اللفظي وهو ضرب. ومدخول النواسخ والخبر وأل في العوامل الجنس واللفظية نسبة إلى اللفظ، والمراد اللفظية تحقيقا أو تقديرا لتدخل العوامل المقدرة، لتشمل العوامل المقدرة، فهي منفية لأنه إذا قيل من قام قال زيد، زيد زيد فاعل لفعل محذوف، هنا اسم عاري عن العوامل اللفظية تحقيقا لكنه لم يعر عن العوامل اللفظية تقديرا، حينئذ خرج بقولنا العاري عن العوامل اللفظية سواء كانت منطوقا بها تحقيقا أو كانت مقدرة، فاللفظ شامل لي للنوعين. من جاء زيد، قل جاء زيد، زيد هذا اسم عاري عن العوامل اللفظية في اللفظ لكنه في الحقيقة لم يعرى، لماذا؟ لأنه فاعل لفعل محذوف مقدر. وقيد العامل باللفظ بناء على أن عامل المبتدا معنوي وهو الابتداء كما سيأتي. غير الزائدة عن العوامل اللفظية غير الزائدة احترازا مما لو دخل على المبتدا حرف جر زائد، حرف جر زائد، نحو بحسبك درهم هل من خالق غير الله. الأول سماعي بحسبك درهم، والثاني قياسي. بحسبك درهم، درهم هذا خبر، بحسبك هذا مبتدأ. لماذا لم نعكس وإن عكس البعض ككافية دي؟ نقول لأن درهم هذا نكرة، وحسبك هذا أضيف إلى الضمير، فهو أولى بأن يكون معرفة، أولى أن يكون معرفة. حينئذ الباء نقول هذه زائدة، الباء حرف جر زائد، وحسبي نقول مبتدأ، ولا نقول اسم مجرور بالباء، نقول مبتدأ مرفوع بالابتداء. كيف مرفوع بالابتداء ولم يتجرد عن عامل لفظي؟ نقول هذا العامل اللفظي الذي لم يتجرد عنه زائد، والعبرة بتجرده عن العوامل اللفظية إذا كانت أصلية، وأما الزائدة فقد تدخل على المبتدأ، تدخل على المبتدأ. بحسبك حسب هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضمة مقدرة على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد. بحسب مضاف الكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف. درهم خبر، هل من خالق غير الله، هل حرف استفهام، من حرف جر زائد، وخالق هكذا بخفض مجرور في اللفظ، خالق نقول هذا مبتدا. كيف مبتدا؟ ها كيف مبتدا وقد سبقه حرف جر؟ نقول هذا حرف جر زائد، وشرط المبتدا ان يخلو عن العامل اللفظ الحقيقي الاصلي وليس بالزائد، اما الزائد فلا ينفى عن دخوله على المبتدا، وهذا واضح بين. اصل التركيب هل خالق غير الله، هل من خالق، من حرف جر زائد، ولا بأس أن نقول في القرآن عند طلاب العلم حرف جر زائد، وإن قلت تأكيد أو صلة لا بأس بذلك، وسمي ما يزاد لغوا أو صلة، أو قل مؤكدا وكل قيل لا، لكن زائدا ولغوا اجتنب إطلاقه في منزل كذا وجب. خالق هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء ورفع ضم مقدر على آخره، والصحيح أن المرفوع فيما إذا سبقه حرف جر زائد، أو المنصوب مطلقا إذا سبقه حرف جر زائد، حينئذ يكون الإعراب تقديريا ولا يكون محليا وإن قيل به. هل الإعراب تقدير الضمة هنا، الإعراب خالق هل إعرابه تقديري أو محلي؟ قيل محلي وهو ضعيف، والصواب أنه تقديري، صواب أنه تقديري، لأن الكلمة ملفوظ بها، وإذا كانت ملفوظا بها حينئذ ننظر فيها هل هي مبنية أو معربة. إذا كانت معربة حينئذ نقول هل الحرف الأخير قابل لظهور الحركة أو لا، إن كان قابلا زيد حينئذ قلنا هذا إعرابه ظاهر، إن لم يكن قابلا حينئذ هل عدم قبوله لذاته أم لعارض؟ على القولين على النوعين يكون إعرابا تقديريا، لأن إعراب الفتى نقول هذا تقديري لذات الحرف، وغلامي هذا إعراب تقديري ها لا لذات الحرف وإنما لما عرض للحرف. من خالق، خالق لولا وجود من لظهر الإعراب، لو قال هل خالق غير الله حينئذ ظهر الإعراب، إذن ليس كغلامي وليس كالفتى. خالق نقول الضم هنا مقدر على الصحيح وليس الإعراب محليا، ورفع ضم مقدر على آخره، منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد، بحركة حرف الجر الزائد. إذن غير الزائدة لإدخال المجرور، يعني المبتدا المجرور. كيف مبتدا مجرور؟ مرفوع ورفعوا مبتدا بالابتداء، نقول لإدخال المبتدا المجرور لفظا، لفظا حينئذ هو من حيث اللفظ مجرور، ومن حيث المحل يعني التقدير فهو مرفوع، يعني محل الكلمة نفسها فهو مرفوع. ما جاءنا من بشير، بشير هذا فاعل، جاء فعل ماضي وناء مفعول به، وبشير من حرف جر زائد، وبشير هذا مفعول به، وما أرسلنا من قبلك من رسول هذا مفعول به كذلك، بشير هذا فاعل، ومن رسول هذا مفعول به. إذن غير الزائدة لإدخال المجرور بحرف جر زائد، نحو هل من خالق، وهنا الحرف قياسي، وبحسبك درهم وهذا سماعي. وشبه الزائدة مثل ربا رب شبيهة بالزائدة. الفرق بين الزائد والشبيه بالزائد، كلاهما لا يحتاجان إلى متعلق، لا يحتاجان إلى متعلق. الزائد ليس له معنى من المعاني التي وضع لها في لسان العرب، حينئذ إذا استعمل لم يستعمل في معناه، لم يستعمل في معناه. لو قيل هل من خالق، من نقول من حرف جر، وضعت في لسان العرب تدل على التبعيض مثلا ولبيان الجنس، حينئذ هل استعملت في هذا التركيب من بمعناها الأصل الذي وضع له في لسان العرب؟ الجواب لا قطعا. حينئذ لماذا جاء بها؟ نقول جردت عن معناها الأصلي وزيدت من أجل إفادة التأكيد، إذن لها معنى لكن ليس هو المعنى الذي وضع لها في لسان العرب. وهذا مراد النحاة بأنه حرف جر زائد، وليس مراد منهم يحذف حتى نبالغ في إنكار التعبير هذا والاصطلاح. نقول مرادهم أن له معنى، وهذا المعنى هو التأكيد، إذن لا إشكال فيه، هو له معنى لكن باعتبار كونه لم يستعمل فيه معناه الذي وضع في لسان العرب صار زائدا. وأما هل له معنى أو لا، لا يختلف اثنان من النحاة باتفاق أن له معنى وهو التأكيد، وهو التأكيد. واضح هذا؟ والشبيه بالزائد والمقصود به رب ولعل ونحوها، قالوا هذه استعملت فيما وضع لها في لسان العرب، يعني رب تفيد التقليل أو التكثير. إذا جاءت رب رجل كريم لقيته، رب رجل كريم قائم، نقول رجل هذا مبتدا مرفوع بالابتداء ورفع ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة حرف الجر الشبيه بالزائد. رب هل استعملت في معناها أو لا؟ استعملت في معناها، إن كان التقليل رب رجل كريم لقيته أو قائم، كان مراد به التكثير على حسب نية القائم. فحينئذ كون رب استعملت في معناها صارت شبه زائدة. لماذا لم نحكم بكونها زائدة؟ لأنها استعملت في معناها. لماذا صارت شبيها بالزائدة؟ لأنه ليس لها متعلق تتعلق به، والتعلق إنما يكون بحرف الجر الأصلي، لابد للجار من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. نقول هذا خاص بالفعل بحرف الجر الزائد الأصلي، نعم هذا خاص بحرف الجر الأصلي. وأما الزائد والشبيه بالزائد فلا متعلق لهما البتة. مررت بزيد، بزيد جار ومجرور متعلق بقوله مرة. لماذا قلنا جار ومجرور متعلق بمرة؟ احتاجنا إلى متعلق يتعلق به، لأن الباء هنا حرف جر أصلي. وأما الزائد والشبيه بالزائد فلا متعلق لهما البتة. والشبيه الزائدة نحو رب رجل كريم لقيته، فرجل مبتدأ ولا أثر لرب لأنها في حكم الزائد ولا تتعلق بشيء، لا أثر لها من حيث المعنى. من حيث ماذا؟ من حيث إخراج المبتدأ عن أصله. حينئذ الرجل نقول هذا مبتدأ مرفوع بالابتداء، ورب الموجودة هذه قالوا لا اعتبار لها لأنها لم تتعلق بمتعلق يؤثر في خروج المبتدأ عن كونه مبتدأ، بل هو باق على أصله. مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمستغنى به، هذا بين فيه نوعي المبتدأ، أن المبتدأ قسمان، نوع مبتدأ له خبر ومبتدأ ليس له خبر، وإنما له فاعل أغنى وسد مسد الخبر. مخبرا عنه أي محدثا عنه، فالإخبار لغوي وليس المراد به المعنى الاصطلاحي، أي محدثا عنه فالإخبار لغوي لا مذكورا بعده خبره للصلاح للزوم الدور لأخذ كل منهما في تعريف الآخر. لأنه إذا قلنا بأن المراد به الخبر هنا، إذا ما هو الخبر؟ الخبر هو الجزء المتم الفائدة مع المبتدأ. ما هو المبتدأ؟ هو الاسم العاري إلى آخره مخبرا عنه، فيبقى ماذا؟ الدور. لا نفهم المبتدأ إلا إذا فهمنا الخبر، لكن إذا جعلنا الخبر هنا في هذا التعريف الخبر اللغوي حينئذ لا دورة، لا دورة. مخبرا عنه أو وصفا مخلد لأسماء الأفعال بعد التركيب والأسماء قبل التركيب. رافعا يشمل الفاعل نحو أقائم الزيدان أو نائبه أو مضروب العبدان، أقائم الزيدان هذا مبتدأ وهو النوع الثاني، قائم اسم وصف كما سيأتي، والزيدان هذا فاعل سد مسد الخبر. إذا مبتدأ ليس له، مبتدأ ليس له خبر وإنما له فاعل، وهذا الفاعل أغنى واكتفينا به عن طلب الخبر. وكذلك مضروب العبدان، مضروب هذا اسم مفعول فيفتقر إلى نائب فاعل، والعبدان هذا نائب فاعل أغنى عن الخبر وسد مسد الخبر، يعني أفاد الجملة فائدة تامة وإن لم يكن ثم خبر لوجود هذا المرفوع. وخرج به نحو أقائم من قولك أقائم أبوه زيد، فإنه مرفوع غير مستغنى به، أقائم أبوه زيد، أقائم أبوه، ها أقائم هذا وصف، أبوه زيد، أين الرافع؟ أين المرفوع؟ قائم وصف وأبوه لا يكون فاعل، لا يكون فاعلا، وإنما يكون زيد مبتدأ مؤخر، وقائم أبوه هذا، ها قائم أبوه هذا مبتدأ، هذا خبر مقدم، وزيد هذا مبتدأ مؤخر. وأو في التعريف للتنويع لا للترديد، أي المبتدأ نوعان، مبتدأ له خبر ومبتدأ ليس له خبر بل له مرفوع أغنى عن الخبر، مثل أقائم الزيدان أغنى عن الخبر، يعني لا يطلب خبرا، وإن كان الأصل في المبتدأ أنه يستدعي خبرا كما ذكرنا، هذا في الغالب، هذا في الغالب، لكن لما رفع قائم وهو وصف رفع الزيدان على أنه فاعل له. قائم هذا وصف وهو اسم فاعل، وقلنا اسم الفاعل في المعنى في قوة الفعل، في قوة الفعل، ولذلك يرفع فاعلا وينصب مفعولا، يرفع فاعلا وينصب مفعولا، فحينئذ من حيث الاسم هو اسم، من حيث اللفظ هو اسم، ومن حيث المعنى والعمل هو فعل. ولما اعتمد على الاستفهام أو النفي قوي عنده جانب الفعلية، وإذا كان كذلك ورفع فاعلا حينئذ الفعل لا يصح أن يخبر عنه بل يطلب فاعلا، فإذا كان كذلك صار قولنا أقائم الزيدان في معنى قولك أيقوم الزيدان، فقائم هذا قام مقام ماذا؟ قام مقام الفعل، والفعل لا يصح الإخبار عنه، فكذلك مقام مقامه، حينئذ لا يصح أن يكون الزيدان هذا خبرا للمبتدأ. لماذا؟ لأنه في معنى يقوم الزيدان، في معنى الفعل، في قوة الفعل، ولذلك رفع ونصب. فإذا كان كذلك حينئذ ما وقع موقع الفعل أخذ حكم الفعل، والفعل لا يخبر عنه بل يرفع مرفوعا، إما فاعل وإما نائب فاعل. وأشار إلى النوع الأول بقوله مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. عرف المبتدأ الذي له خبر بماذا؟ بالمثال زيد عاذر، زيد مبتدأ وعاذر خبره، زيد مبتدأ وعاذر خبره. حينئذ في كل اسم صريح مثل زيد وهو قد عري عن العوامل اللفظية وغير الزائدة والشبيهة، وقد أخبر عنه بلفظ عاذر وهو محكوم عليه، حينئذ تحكم عليه بأنه مبتدأ، وهذا المبتدأ له خبر. مبتدأ زيد وعاذر خبر، أعرب لك المثال، إن قلت زيد عاذر، زيد مبتدأ وعاذر خبره، ومن اعتذر هذه تتمة، من اعتذر، من اسم موصول بمعنى الذي، هو في محل نصب مفعول به لعاذر، واعتذر هذه جملة الصين لا محل لها من الإعراب. مبتدأ زيد مبتدأ خبر وزيد مبتدأ، ها إعراب البيت، مبتدأ خبر وزيد مبتدأ وعاذر مبتدأ وخبر خبر، واضح؟ خبر له، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، هذا ما يتعلق بالقسم الأول، مبتدأ له خبر وهو واضح وبين، أن يكون المبتدأ اسما عاريا صريحا أو مؤول بالصريح، عاريا عن العوامل اللفظية غير الزائدة أو شبهها، وقد أخبر عنه وهذه كلها موجودة في هذا التركيب. زيد اسم عاري عن العوامل اللفظية لم يسبقه شيء وأخبر عنه بعاذر، مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر. النوع الثاني من المبتدأ وهو الذي يشترط فيه شروط أن يكون وصفا، وهذا الوصف معتمد على نفي أو استفهام ورفع اسما ظاهرا أو ضميرا منفصلا وتم الكلام به. مثل له بقوله وأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في أسال ذانه. هذا النوع الثاني وهو ما أغنى الفاعل عن الخبر، يعني اكتفى الوصف بمرفوعه عن أن يطلب خبرا. إذن ليس كل مبتدأ له خبر، ليس كل مبتدأ له خبر، وإنما قد يكتفي بالمرفوع عن طلب الخبر لحصول الفائدة. وأول من الجزئين مبتدأ والثاني منهما فاعل أو نائبه أغنى المبتدأ عن طلب الخبر في نحو قولك أسار ذان الرجلان. سار هذا اسم فاعل من سرى، سار اسم فاعل من سرى، سرى يسري فهو سار. وهنا قد اعتمد على ماذا؟ على استفهام، سبقه استفهام، حينئذ سار هذا وصف واعتمد على استفهام، ذاني هذا مرفوع على أنه فاعل وهو تثنية ذا، تثنية ذا، ذاني تثنية ذا، وهو مرفوع إما بالآلف على القول بأنه معرب أو على الألف على القول بأنه مبني، على القولين، بالآلف ارفع المثنى، قال وذانتان للمثنى المرتفع، إذا النظر فيه من هذه الحيثية. ضابط هذا النوع الثاني أنه يشترط فيه أو إن شئت قل كتعريف كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي ورفع فاعلا ظاهرا أو ضميرا منفصلا وتم الكلام به. إن استوفى هذه الشروط الثلاثة حينئذ حكمنا عليه بكونه فاعلا، بكون الوصف مبتدأ ومرفوعه فاعل، فاعل سد مسد الخبر. وصف، المراد بالوصف هنا ما دل على ذات وحدث، ذات متصفة بحدث، وهذا يشمل ماذا؟ يشمل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمنسوب. والمنسوب قرشي زيد، قرشي هذا مبتدأ وزيد هذا فاعل سد مسد الخبر، سد مسد الخبر، لأن قرشي هذا في قوة المشتق منسوب إلى قريش. إذن وصف نقول المراد به اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمنسوب. والمنسوب كل وصف اعتمد على استفهام، يشترط في هذا الوصف أن يكون سابقا متقدما، يشترط في هذا الوصف أن يكون سابقا، فليس منه نحو أخوان أخواك خالد أبوهما، أخواك خالد أبوهما، أخواك مبتدأ وخالد ها خبر، أبوهما لا يصح أن نقول خالد مبتدأ وأبوهما فاعل سد مسد الخبر. لماذا؟ لأنه يشترط في الوصف كخالد الذي يرفع فاعلا يسد مسد الخبر أن يكون سابقا، فإذا تقدمه غيره حينئذ امتنع أن يكون رافعا لفاعل يسد مسد الخبر ولا يكون مبتدأ. بل في مثل هذا التركيب أخواك مبتدأ وخارج خبر وأبوهما هذا فاعل له، فاعل له، ولا يكون هو في نفسه مبتدأ، لا يكون خارج مبتدأ. لماذا؟ لكونه مسبوقا. وشرط الوصف الذي يصح إعرابه مبتدأ أن يكون سابقا فلا يتقدم عليه شيء، إذن هذا لا يعرب مبتدأ لعدم سبقه. كل وصف، وصف اعتمد على ماذا؟ على استفهام أو نفي، وهذا وإن ذكره ابن عقيل لكنه لا يشترط عند الناظم رحمه الله تعالى، لأنه قال وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، فهذا ليس بشرط عند المصنف، وإنما هو شرط عند جمهور البصريين أنه لا يرفع فاعلا يسد مسد الخبر ولا يكون الوصف مبتدا إلا إذا اعتمد على نفي أو استفهام. وأما عند ابن مالك فلا. وشرطه ابن مالك استحسانا لا وجوبا، فأجازه دونه بقبح، يعني لغية، في لغية يقال فيها فائز أولو الرشد، سار ذاني، على أن سار هو مبتدا وذاني فاعل سد مسد الخبر، هنا لم يعتمد على نفي ولا استفهام، نقول هذا شرطه ابن مالك استحسانا لا وجوبا، فعلى كلامه لا يجب أن يكون الوصف معتمدا على نفي أو استفهام، ولكن على المشهور عند الجماهير أنه لا يرفع فاعلا يسد مسد الخبر ويكون مبتدا إلا إذا اعتمد، يعني اتكع وتقدمه نفي أو استفهام. إذن كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي بأي أدوات الاستفهام سواء كانت حرفا أو اسما، وبأي أدوات النفي سواء كان حرفا أم اسما أم فعلا، حينئذ يكون ما بعده رافعا لمكتفى به عن طلب الخبر. وهذا الشرط وهو شرط الاعتماد على الاستفهام أو النفي إنما هو عند البصريين، وأما الكوفيون فلا، وهو الذي مال إليه المصنف بقوله وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي، قلنا الاستفهام هذا عام يشمل الحرف كما في قولك أقائم الزيدان، أقائم الزيدان، وكذلك الاسم كما في قولك كيف جالس العمران، وكذلك النفي يعم الحرف ما قائم الزيدان، ويعم الفعل ليس قائم الزيدان، ويعم الاسم غير قائم الزيدان، فهو عام كما سيأتي. إذا اعتمد على استفهام أو نفي، أقائم الزيدان نقول قائم هذا وصف، واعتمد على استفهام وهو حرف يعني اتكأ على استفهام سبقه استفهام، هذا المراد به بالاعتماد. لم يسمع إلا في الهمزة وما، وقيس عليهما البواقي، وقصره عليهما أبو حيان. الاستفهام الأصل فيه أن يكون بالهمزة، والنفي الأصل أن يكون بما النافية. الذي سمع في لسان العرب أنه مبتدا ورفع فاعلا سد مسد الخبر هو ما جاء بالاستفهام بالهمزة فحسب، وما جاء في النفي بما النافية فحسب. قيس عليهما البواقي، فاسم الاستفهام قيس على همزة الاستفهام، وليس والفعل في النفي والاسم في النفي قيس على ما النافية، ولذلك قصره أبو حيان على الاستفهام بالهمزة وما النافية فحسب، ما عداه لا يكون وصفا رافعا لمكتفا به. أقائم الزيدان ومقائم الزيدان، فإن لم يعتمد الوصف على نفي أو استفهام حينئذ نقول لا يعرب الوصف مبتدأ ولا يكون الذي يليه فاعلا سد مسد الخبر. شرط الثاني أو الثالث أن يكون رافعا لفاعل، أن يكون رافعا، والوصف إذا اعتمد على الاستفهام إما أن يرفع ضميرا مستترا، وإما أن يرفع فاعلا ظاهرا، وإما أن يرفع ضميرا بارزا. الأحوال كم؟ ثلاثة. إن رفع ضميرا مستترا خرج من الباب ليس داخلا معنا، ولذلك ما زيد قائم ولا قاعد، قاعد هذا سبقه نفي لأنه معطوف على ما قبله، ما زيد قائم ولا قاعد، نقول قاعد هذا سبقه نفي وهو وصف اسم فاعل، ورفع ضميرا مستترا، هل يصح أن نقول قاعد هذا مبتدا والفاعل الضمير المستتر الذي رفعه فاعل أغنى وسد مسد الخبر؟ الجواب لا، لأن من شرط إعمال اسم الفاعل على أنه مبتدا ويرفع فاعل سد مسد الخبر أن يكون رافعا لشيء محسوس، وهو إما أن يكون اسما ظاهرا وإما أن يكون ضميرا بارزا، فإن لم يكن كذلك حينئذ لا يصح أن يكون مبتدأ ولا فاعلا سد مسد الخبر. ورفع فاعلا ظاهرا أو ضميرا منفصلا نحو أقائم أنتما، ومنع الكوفيون أن يكون أنتما هذا أو أن يكون هذا التركيب مما يكون الوصف فيه مبتدأ وأنتما هذا قائم مقام الخبر. وتم الكلام به، تم الكلام به، بمعنى ماذا؟ أنه يشترط أن تحصل الفائدة بذكر مرفوع الوصف، أن تحصل الفائدة بذكر مرفوع الوصف، فإن لم تحصل الفائدة حينئذ لم يغن عن الخبر، لأنه كما سيأتي والخبر الجزء المتم الفائدة، فصارت الفائدة التامة بوجود الخبر. تجوزنا بأن هذا الفاعل سد مسد الخبر، إذن لابد أن يؤدي وظيفة الخبر، فإن نقص حينئذ لا يصلح أن يكون نائبا عنه، لا يصلح أن يكون سادا مسد الخبر، بل لابد من تصحيح الكلام. وتم الكلام به، شرطه أن يكون كافيا أي مغنيا عن الخبر ليخرج نحو أقائم أبواه زيد، فإن الفاعل فيه غير مغن، غير مغن ولا يحسن السكوت عليه، فزيد مبتدا وقائم خبر مقدم. أقائم أبواه زيد، أقائم أبواه زيد، حينئذ نقول أقائم أبواه، أين مرجع الضمير؟ زيد. إذن ما تم الكلام بقوله أبواه، ما تم الكلام بقوله أبواه، ماذا نصنع؟ لا نقول أقائم هذا وصف وهو مبتدا وأبواه فاعل، أقول لا، زيد مبتدا مؤخر وقائم خبر مقدم، وأبواه فاعل. كيف نقول فاعل ولم يسد مسد الخبر؟ عندنا مسألتان: إعمال اسم الفاعل على أن يرفع فاعل وينصب مفعول، هذه مسألة مستقلة ليس بحثنا فيها. عندنا مسألة ثانية وهي أخص من مطلق إعمال اسم الفاعل، ليس البحث في إعمال اسم الفاعل، لا، اسم الفاعل يرفع، اسم الفاعل يرفع فاعلا وينصب مفعولا، ثم قد يكون هذا الفاعل الذي رفعه قد يكون فاعلا سد مسد الخبر، وقد لا يصلح أن يكون، قد لا يصلح لأن يكون. إذن أقائم زيد أو قائم زيد أبوه، مثال أقائم أبواه زيد، نقول أقائم أبواه، لم يحصل الاكتفاء هنا بهذا الفاعل، هو فاعل لكنه لا يكون سادا مسد الخبر، لماذا؟ لكونه لم يستغني به عن غيره. فتمم الكلام بقوله زيد، حينئذ زيد هذا مبتدأ مؤخر وقائم أبواه خبر مقدم، قائم خبر وأبواه فاعل للوصف. إذن وتم الكلام به، شرطه أن يكون كافيا أي مغنيا عن الخبر ليخرج نحو أقائم أبواه زيد، حينئذ التركيب لا يصلح أن يكون مما ذكرناه. إذن بهذه الشروط ثلاثة، كل وصف اعتمد على استفهام أو نفي ورفع فاعلا ظاهرا أو ضميرا منفصلا، ورفع فاعلا ظاهرا أو ضميرا منفصلا وتم الكلام به، حينئذ نقول فيها باجتماع هذه الشروط الثلاثة يصح أن يكون الوصف مبتدأ ومرفوعه فاعلا سد مسد الخبر، وهذه كلها موجودة في قوله أسار ذاني، أشار إليها بقول أسار، الهمزة للاستفهام، وسار هذا مبتدأ، عربناه مبتدأ لماذا؟ لأنه وصف واعتمد على استفهام استحسانا عند الناظم، أسار وذاني هذا فاعل لسار، سد مسد الخبر لأنه استغنى به عن الخبر، وتم الكلام به، فهو وصف سالم واعتمد على استفهام ورفع اسما ظاهرا وهو ذاني وتم الكلام به. وقوله استفهام أو نفي، قلنا الاستفهام الأصل فيه أن يكون بالهمزة، وقيس عليه، قيس عليه ماذا؟ ها الاسم، لا يكون فعلا استفهام، قيس عليه الاسم، كيف جالس العمراني، كيف جالس العمراني، كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من العمراني، جالس هذا وصف اعتمد على استفهام، ما نوع هذا الاستفهام؟ اسم، هل هو سماعي أم مقيس؟ مقيس. جالس مبتدأ وهو وصف اعتمد على استفهام ورفع اسما ظاهرا وهو العمران وتم الكلام به، إذن جالس مبتدأ والعمران فاعل سد مسد الخبر. وكذلك في النفي الأصل فيه أن يكون بالحرف ما ولا وإن، أو بالفعل ليس قائم الزيداني، ليس قائم الزيداني، عارب ليس، ليس ليسني، ليس فعل ماضي ناقص وقائم اسمها، والزيدان أين المبتدأ؟ طيب أين المبتدأ؟ نحن بحثنا في المبتدأ سار دان، والذي حشر ليس قائم الزيدان نفي. ها جواب أن الكلام هنا فيما كان مبتدأ بالأصل أو دخل عليه ناسخ، أو دخل عليه ناسخ. ليس قائم الزيدان قائم، هذا في الأصل هو مبتدأ، فحينئذ هو اسم ليس. لو حذفت ليس وجئت بالأصل الذي هو ما النافية، حينئذ ما قائم الزيدان، ما قائم الزيدان عبر بالفعل لغرض بلاغي، حينئذ يبقى قائم في المعنى مبتدأ، وأما في اللفظ بعد دخول ليس فهو اسم ليس. والعمراني هذا فاعل سد مسد الخبر، لكن تنبه أنه في باب المبتدأ الفاعل يسد مسد الخبر المرفوع، وهنا سد مسد الخبر المنصوب، ولا إشكال في هذا، ولا إشكال في هذا. إذن بالفعل يكون النفي مثل ليس قائم الزيداني، فالزيداني هذا أغنى عن خبر ليس، وخبرها منصوب ولا إشكال. وإدخال هذا التركيب هنا باعتبار كونه مبتدأ في الأصل، مبتدأ في الأصل. كذلك النفي يكون بالاسم مثل غير قائم الزيداني، غير قائم الزيداني، غير هذا مبتدأ وهو مضاف، وقائم هذا مضاف إليه، الزيداني فاعل لغير، زيداني فاعل لغير، غير مبتدأ لقائم لمضاف إليه، أي نعم أحسن، للمضاف إليه، لأنه هو الأصل، قائم الزيداني أصلها ما قائم الزيداني، قيس على ما في النفي فجيء بالاسم غير، وغير هذه ملازمة للإضافة، حينئذ أضيفت إلى الوصف فقيل غير قائم، غير مبتدأ وهو مضاف وقائم مضاف إليه، الزيداني هذا فاعل سد مسد خبر غير. لماذا؟ لكون المضاف إليه الذي هو الأصل، لكونه وصفا اعتمد على نفي، قائم وصف، واعتمد على نفي وهو اسم غير، قياسا على ما النافية، غير قائم هذا مضاف ومضاف إليه، فاعتبر كالكلمة الواحدة، كالكلمة الواحدة، أو أنه في قوة المرفوع بالابتداء، غير قائم كأنه كلمة واحدة. والزيدان هذا يعتبر فاعلا سد مسد الخبر. ومنه قوله، لذلك قال هنا ابن عقيل وقائم مخفوض بالإضافة، والزيدان فاعل سد مسد الخبر خبر غير، لأن المعنى ما قائم الزيدان، فعومل غير قائم معاملة ما قائم. ومنه قول غير لاه عداك فاطرح اللهو ولا تغترب بعارض سلم، على الإضافة، غير لاه عداك، غير هذا مبتدأ وهو مضاف، ولاه هذا سنفاعل من لها يلهو فهو لاه، سنفاعل مثل قائم، وعداك هذا فاعل بلاه يعني مرفوع به سد مسد الخبر. ومثله قوله غير مأسوف على زمن ينقضي بالهم والحزن، غير مأسوف على زمن، غير مبتدأ وهو مضاف، ومأسوف مضاف إليه، ومأسوف هذا اسم مفعول، إذن يطلب ماذا؟ يطلب نائب فاعل، غير مأسوف على زمن، هذا في موضع رفع نائب فاعل، في موضع رفع نائب فاعل سد مسد الخبر، سد مسد خبر غير، فغير مبتدأ ومأسوف مخفوض بالإضافة، وعلى زمن جار ومجرور في موضع رفع بمأسوف لنيابة مناب الفاعل، وقد سد مسد خبر غير. إذن هذه الشروط الثلاثة بفهم الاستفهام على وجه العموم والنفي على وجه العموم، حينئذ نقول لا بد من استيفاء هذه الشروط من أجل أن يكون الوصف مبتدأ ومرفوعه خبرا فاعلا سد مسد الخبر. وأول مبتدأ والثاني وأول يعني من الجزئين في أثار ذاني، أثار هذا مبتدا، والثاني منهما الذي هو ذاني فاعل أغنى يعني المبتدا عن طلب الخبر في قولك أثار ذاني الرجلان من كل وصف إلى آخر ما ذكرناه. وقس قس على المثالين المذكورين وهو زيد عاذر وأثار ذاني، وهذا يدل يؤكد القاعدة المستنبطة أن ابن مالك رحمه الله تعالى يقرر الأحكام بالأمثلة، لأنه ذكر مثالا لتعريف المبتدا الذي له خبر، وذكر مثالا لتعريف المبتدا الذي ليس له خبر إنما له فاعل سد مسد الخبر. قال وقس على هذا، حينئذ القياس داخل في باب النحو، إنما النحو قياس يتبع، هو قياس صحيح. ولذلك في باب الإعراب إذا حفظت مثال من كل تركيب ضبط النحو. نعم صحيح، يعني لو تأخذ صفحتين أو ثلاث من القرآن تضبطه حفظا يعني إعراب تضبط البقية، لأن الفعل الأفعال كلها من القرآن من أول إلى آخره لا تخرج عن ماضي ومضارع وأمر، والمرفوعات لا تخرج عن مبتدأ وخبر إلى آخره. إذا حفظت مرة واحد إن الذين، إن حرف توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل المعراب، كل إن تعرب بهذا الإعراب، الذين اسم إن اسم موصول مبني على الفتح محل النصب، ها مباشرة كلما جاءك الذين تعرب نفس الإعراب. الحمد لله، الحمد مبتدا مرفوع بالابتداء ورفع ضم ظاهر على آخره، كلما جاءك مبتدا تعرب بهذا الإعراب. لله لام حرف جر وجر مجرور متعلق محذوف الخبر تقديره كائن والسقر، تمشي على هذا. ولذلك وقس يعني كل ما يأتيك من الأمثلة التي هي مثيل زيد عاذر أو أسال ذاني، حينئذ الحكم واحد، حكم واحد ليس موقوفا على السماع إلا من جهة إثبات الأصول والقواعد فحسب، وهو ما يسمى بالوضع النوعي. وأما ما عداه فالأمثلة والآحاد فإنما هي قياسية، إنما هي قياسية. وقس على هذين المبتدأين لدين في المثالين المذكورين، أو قس على المثال المتأخر في أثار ذاني، وهذا التعبير لبعضهم وهو الأشموني وعمم المكودي فقال على المثالين، وهو أولى، لا بأس أن يكون على المثالين وعلى المتأخر، على المثالين وعلى المتأخر. وكسفها من النفي وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. وكسفها من النفي، هو ذكر في المثال ماذا؟ ذكر ماذا؟ أثار. قال وقس على المثال السابق لئلا يفهم أن الذي يعتمد عليه الوصف هو الاستفهام فحسب، حينئذ نقول النفي مثله، النفي مثله. وكسفها من في اعتماد الوصف عليه النفي، فالنفي كالاستفهام مطلقا سواء كان النفي بالحرف أو بالفعل أو بالاسم، كما أن الاستفهام ذكره بالحرف ويقاس عليه الاسم. وكسفها من النفي، النفي كالاستفهام، هذا مبتدا مؤخر كالاستفهام خبر مقدم، في اعتماد الوصف عليه النفي بلفظ صالح احترازا مما يختص بالفعل كإن ولم، يعني ليس كل حرف، نعم لا إشكال فيه، إن ولم هذا حرف نفي، ولفظ هنا النفي عام يشمل ما يختص بالفعل وما يمكن أن يدخل على الاسم. ما مراده؟ ما يصلح أن يكون داخلا على الاسم، وأما لم وإن الشرطية هذه نافية لكن لا تدخل على المبتدا، لا تدخل على المبتدا. إذن وكسفها من النفي المراد به بلفظ صالح احترازا مما يختص بالفعل كإن ولم، كإن ولم. وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد، وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. قال الأخفش والكوفيون، هذا وفاقا لما ذهب إليه الكوفيون، يجوز كون الوصف مبتدأ وله فاعل يغني عن الخبر من غير اعتماد على نفي أو استفهام، من غير اعتماد على نفي أو استفهام. عبر بقد، وقد الأصل فيها أنها للتقليل، هل التقليل مراد؟ قل نعم، ولذلك قلنا اشترط الاعتماد على الاستفهام والنفي استحسانا لا وجوبا، مع أنه يرى أنه جائز لكن على قبح. وقد يجوز يعني يجوز في الوصف الذي يرفع فاعل ويكون مبتدأ ويرفع فاعلا سد مسد الخبر ألا يعتمد على نف أو استفهام مفاقا للكوفيين والأخفش من البصريين. وقد يجوز نحو فائز أولو الرشد. قال الأخفش الكوفيون يجوز كون الوصف مبتدأ وله فاعل يغني عن الخبر من غير اعتماد على نف أو استفهام فأجازوا قائم الزيداني هذا قائم مبتدا وهو وصف والزيداني هذا فاعل سد مسد الخبر. عند الكوفيين هذا جائز وعند البصريين لا يجوز. قائم الزيداني لا يجوز. حينئذ قائم لا يصح أن يكون ماذا؟ أن يكون مبتدا. لماذا؟ لكونه لم يعتمد على نف أو استفهام ولا يصح أن يكون خبرا مقدم ولا الزيدان مبتدا مؤخرا. تركيب غلط. لماذا؟ الزيدان قائم يصح عدم التطابق. لو قال قائمان الزيدان قد يقال على لغة كالون البراهين، وأما قائم الزيدان لا يصح. التركيب يكون خطأ. إذن ذهب الأخفش والكوفيون إلى عدم اشتراط ذلك فأجازوا قائم الزيدان، وقائم مبتدا والزيدان فاعل سد مسد الخبر. وإلى هذا أشار مصنف بقوله قد يجوز نحو فائز أولو الرشد، أي قد يجوز استعمال هذا الوصف مبتدا من غير أن يسبقه نفي أو استفهام. وزعم المصنف أن نسيب ويه يجيز ذلك على ضعف، ومما ورد منه قوله فخير نحن عند الناس منكم. فخير نحن خير أفعال التفضيل، نحن خير هذا مبتدا ونحن هذا فاعل سد مسد الخبر، هكذا استدل به الكوفيون. خير مبتدا ونحن فاعل سد مسد الخبر ولم يسبقه نفي ولا استفهام. ما الجواب؟ نقول هذا يمكن أن يؤول، بمعنى أن يعرب إعرابا موافقا للقواعد والأصول، فيقال نحن هذا مبتدا مؤخر وخير هذا خبر مقدم. خبير بنو لهب فلا تكن ملغيا مقالة لهبي إذا الطير مرة لا نلغيها. خبير بنو لهب، خبير هذا مبتدا وبنو لهب هذا فاعل سد مسد الخبر ولم يتقدمه نفي ولا استفهام، ولذلك لم يشترطه الكوفيون. والجواب أن يقال أنه على التقديم والتأخير. بنو لهب خبير، بنو هذا جمع وخبير هذا واحد، لم يحصل التطابق نقول لا، فعيل هذا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث، يعني لا يلزم فيه المطابقة من باب قوله والملائكة بعد ذلك ظهير. إذن ما دام أنه يجوز كون الوصف خبرا مقدما على حد ما ذكرناه من الآية، حينئذ لا يصح الاستدلال به، وهي كل دليل ورد عليه الاحتمال عندهم يعتبر باطلا. خبير بنو لهب أجيب بأن خبير خبر مقدم ولم يطابق، لأن باب فعيل لا يلزم فيه المطابقة إذن يشترط في الفعل في المبتدأ الذي يكون وصفا أن يكون معتمدا على نف واستفهام إلا على مذهب الكوفيين والأخفش. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.